من مزايا هذا الشهر الكريم أن صومه من أعمدة الإسلام، وهو السر بين العبد وربه، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وقد جاءت الأحاديث الصحاح والحسان بفضله، كقوله: الصوم لا عذل له، دعوة الصائم لا ترد، للصائم فرحتان يشفع للعبد يوم القيامة، يقول: ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة وحصن حصين من النار. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الريان باب الجنة العظيم للصائمين. صيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، فكل يوم من رمضان عند غروب الشمس لله في ذلك الوقت عتقاء،